لكن على الطلب والتقوى مثل نبي فلان او علام ومن يقضي القواعد العلميه لمشايخهم فبها يستطيعون ان يحكموا بذلك على عمل او لعمل عمليه وهكذا. يعني الحق لا يعرف الرجال فهذا الحق تعرف الرجال. من دور في الحديث غيره يعني من دور في من العاقلين والاعتماد على تقليده؟ انا لست شخناق انت سؤال اعلمت وغيره وخشف الجواب ما فيهم التلاميذ الذين يعلمون والله تمامين عندي شكلين وفيهم شخص لكن في عندكم الشيخ مبرد هو من تلاميذ في الجامعة السرية لكن فيما بعد ما شاء الله هو انطلق الشيخ مبرد جيد وفي عندنا شاب مصر ناشئ كان أرسل إليه بعض أثاره فوجدت بها ثم زارني في عمان من الكاهين تقريبا اسم شويني هذا ايضا يرجى له شخصا طيب عندنا في عمان وهو اولا انظامي وشوري مثلي وهو الشيخ شعيب ابو القصر والشيخ الاثري هذا ايضا يرجى له مستقبل لكن في اعتقادي العلم اذا لم يخترج معه التدين والتخلق الاخلاق الشرعيه ستكون استفاده من علمه ليس كما ينبغي. هذا الانسان لم يستفد من علم الحديث بداية فهو في صلاته ليس تلميذا في ذاته ليس تلميذا في منطقه في خلقه إلى آخره لكنه قوي في عقيدته وفي عقيدته لا أستطيع أن أقول إنه سلفي لكن نعم قل أثنى على الكتاب تناهم يعني كبيرة في تحريره وتحاوله وقال انه من اهل السنه والجماعه الذين نافعوا عن عقيده اهل السنه والجماعه ونقول لهم هذا لا يكفي اخي هو يجب ان يكون كلمه لكن هو لا لم يتشبع بها ما يعرف احد عنه انه سني او سلفي في دمشق التي عاشت فيها زي قوية فضلا عن عمان حيث هو حديث السكن فيها فهو كأنه يعني يكتب ما يكتب كنهجة ووظيفة فالحديث لم يعني يقومه لكن يعني من الذين يكتبون في الساحة ويخرجون وإلى حد كبير جيد يتلو من بعده صنوه عبد القادر أبن عوف هو من يوغوسلافيا مثل ألبانيا وهو دون ذلك في العلم الكبير وبصورة عامة أيضا لكنه خير منه خلقا. وعندنا في عمان شاب ناشئ اسمه علي حسن يرجى له ان استقام على الطريقه وتبلغ عن البحث والتحقيق يرجى له مستقبل طيب ان شاء الله. هذا الذي يحضرني اليكم الان قال الرسل كان أهل الشاهد كان رجل عالي كان من حرب إسماعيل وكان ضارب في الجامعة وأنا لقيته في جنوش الناس هو يعني تجد لكن أنا ما قلت عنه كلام ولا يعني أعلم عنه أنه يعني ماشي في طريق هل الحديث لا أبدا لوحة متعليمة ولا في ذلك Thank you.